بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، حيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة على المشروعات كالتقييد بزمان ما أو عدد ما أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادة ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأننا نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام الخمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليه. فعلى كل تقدير، كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب غير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الكلام الذي قرأ أخونا وتتم الكلام السابق وخلاصته فيما يتعلق بالأمر الثالث، وهو ما يكون محل اللبس واشتباه، باعتبار أن أصله ثابت، فمشروعية الصلاة لا نزاع فيها، مشروعية الصيام لا نزاع فيه، فيشتبه هذا المطلق بما أحدثوه من إيش؟ من تلك التقييدات، لما يأتي التقييد مثلا بالصيام رجب أو صلاة الرغائب أو صلاة بر الوالدين ونحو ذلك مما قد أحدث. فكلام المؤلف رحمه الله أنه ما تبقى مطلقا لا يجوز ماذا؟ أن يقيد. وذكرنا القاعدة من كلام الجزام أن ما جاء به الكتاب والسنة مطلقا فلا يسوغ إيش؟ تقييده إلا بماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل أو بنص. أيضا مما يعني يلحق بهذا الأمر، يعني إضافة لما ذكر المؤلف، يعني أن هذا التخصيص أو هذا التقييد مخالف للدليل إيش؟ الدليل لما يخصص خالف الدليل العام، ولما يقيد خالف الدليل إيش؟ المطلق. هذا أمر. وأمر آخر أن يعني مثل صلاة الرغائب أو صيام رجب لم يفعلوا سلف الأمة، ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا. ويأتي الجواب الذي يعني يؤكد عليه شيخ الإسلام في غير موطن، أن السلف أو الصحابة رضي الله عنهم على سبيل الخصوص لو صاموا رجب، لو صاموا وتحروا صيامهم أو نحو ذلك من تلك المحدثة، لو فعلوا ذلك إيش لا إيش لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي نقله. فلما لم ينقل مع توفر الدواعي نقله دل ذلك على أن هذا الترك هو ماذا؟ أن هذا الترك الراد هو إيش؟ هو السنة. أن الترك الراد هذا هو السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: يمتنع أن تعلم من الدين ما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه والسلف الصالح، وإن علموا، لو فرض أنهم علموا ذلك، امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصح لهم أن يكتموا. يعني لاحظ، إما أن يقال والله علم شيئا لم يعلمه الصحابة، وهذا لا شك أن هذا يعني كلام ساقط، وإما أن يقول أن الصحابة علموا مثلا مشروعية صلاة الرغائب لكنهم إيش كتموا ذلك. ولا شك أن هذا أيضا إيش ساقط. هذا قرر الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 700 وهو قريب من كلامه رحمه الله في مقدمة الحموية في الرد على المتكلمين. كان في مسألة بس أحب نشير إليها لما جاء الكلام على الإمام أحمد في القياس وعرفنا أن الإمام أحمد يقر القياس وكان في إشكال عندها بعض الأخوة هنا في رسالة الدكتور عبد الله التركي رسالة الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد يعني هو الذي خلص إليه أيضا إلى هالمسألة أنه لما تنظر إلى أئمة المذهب كلهم يقررون هذا المعنى أن الإمام أحمد إيش يعمل القياس. فذكر أورد نقول كثيرة سواء نقول عن أبي يعلى أو عن تلميذ أبي الخطاب أو عن طبعا شيخ الإسلام أو أيضا الحافظ بن رجب وأيضا كذلك أيضا الفتوحي كلهم يقررون هذا المعنى على أن الإمام أحمد يعني يستعمل القياس ويحتج به وأيضا يقررون في نفس الوقت أيضا ما أن ما جاء من آثار عنه في المنع من القياس أو أنه قال ينبغي المتكلم في الفقه أن يجتنب المجمل والقياس أنه يحمل على ماذا؟ على إيش معارضة النص بإيش؟ بالقياس يعني فلا يعارض النص أو لا يتعارض السنة بالقياس. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح مختصر التهريب كما نقل الشيخ عبد الله التركي وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا. رسالة الدكتور عبد الله التركي رسالة الدكتور له مطبوعة في مجلد واحد. في كلام الأخير لما قال ولا يقال أنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط هذا بين أن الكلام هذا ليس فقط في الوجوب والتحريم بل هذا في كل الأحكام إيش تكليفية فلا إجاب ولا تحريم إلا بدليل وكذلك أيضا إيش لا استحباب ولا كراهية إلا بإيش إلا بماذا إلا بدليل إلى أن قال فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت في أحاديث ترغيب والترهيب استسهل ماذا شوفوا السياق ثبوت فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت في أحاديث ترغيب والترهيب ولا عليك نعم إيش معنى المقصود إيش معنى العبارة كيف إيه نعم المقصود فإذا ثبت الحكم فاستسهل أنك تروي وتحكي إيش الحديث الضعيف بناء على إيش ما ذكره المؤلف أول الكلام واستخلص من كلام يضع علماء المصطلح ألا يكون ضعف ماذا ألا يكون ضعف شديدا وأندلج تحت إيش تحت أصل ولا يعتقد إيش يعني ثبوته عند إيش عند العمل به. قال عندك هنا فعلى كل تقدير كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب غير الصحيح مغتبر لكن إذا ما ثبت فكما قال عندك إيش فاشترط الصحة إيش أبدا. شيخ حسن يروي بصلاة التمرين إيش هل يشترط أن يروي بصلاة التمرين اللي هو الحديث الضعيف يعني تعرف صيغة التمريض يعني ترى هي اصطلاح بعض المحدثين ليس كذلك ما هو يعني شيء يعني مضطرد عند مثلا عند المتقدمين على كل هو المقصود انه ايش يورد حديث بايش بماذا يعني الا يكون حديثه ماذا كما سمعنا الا يكون الحديث موضوعا ولا يكون ضعيفا ايش جدا ولا أدري هل هذه اشترط ما أدري والله أتفضل. فصل ومنها رد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول غير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة وكذلك حديث الذباب ومقله وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول وربما قدح في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها كما روي عن بكر بن حمران قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان. قال فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به؟ قال أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل؟ قال فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. فحدثت به ابن عون فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث القوم. وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل. وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل، ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر. وذهب الطائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا وعيد شديد تضمنه النهي اللاحق بمن ارتكب رد السنة. ولما ردوها بتحكيم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح وهو مذكور في الأصول، سيأتي له بيان إن شاء الله. قال عمرو بن النضر سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه، فقلت له ليس هكذا يقول أصحابنا. قال ومن أصحابك؟ لا أبا لك. قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. قال ابن علية حدثني اليسع قال تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما قال فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه إلا خرقة حيضة ملقاة. وكان واصل ابن عطاء أول من تكلم في الاعتزال، فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال لها زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة، ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء. طيب. يقول المؤلف رحمه الله ومنها ضد هذا، يعني لاحظ كيف الانتكاس يعني يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا، وفي نفس الوقت لماذا الأحاديث الصريحة الصحيحة يردونها ويكذبونها؟ قال التي جاءت غير موافقة لأغراضهم. قال كالمنكرين عذاب القبر، مر بالكلام أو عندك في الحاشية أيضا، الذين أنكروا عذاب القبر هم الخوارج وبعضهم معتزلة، ومن أبرز الذين كأشخاص بشر المريسي كان ينكر عذاب القبر، وضرار ابن عمرو. ضرار فرقة سماش الفرقة إيش الضرارية تنسب إليه. لكن سبق أن ذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام في غير موطن أن معتزل على قولين في إنكار عذاب القبر، في عذاب القبر والصراط والميزان، منهم من ينكر ومنهم من إيش من ينكر. والذين أنكروا هم معتزلة بغداد، والذين أثبتوا معتزلة إيش معتزلة البصرة. كذا قال رحمه الله في الدر 548 و300، وأيضا ذكره في الأصفهانية كذلك. وبهذا يعني لا حاجة إلى أن البعض يتعقب شيخ الإسلام بلا موجب، باعتبار أن عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة قال أن المعتزلة ينكرون إيش أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر. فبعضهم يقول ما دام عبد الجبار هو معتزلي يقول هذا الكلام فكلام التيمي غير دقيق. لا، كلام التيمي دقيق لأن شيخ الإسلام فرق بين هؤلاء أولئك، فنقل عن معتزلة البصرة الإثبات، أما معتزلة بغداد فهم أشد انحرافا سواء في هذه المسائل وحتى في الصفات، حتى في صفات الله هم أشد يعني انحرافا. وهذا يتفق ويتسق مع طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، أن البدعة كلما تأخرت كلما إيش اشتدت وزادت سوءا، ومعتزلة البصرة هم المتقدمون ومعتزلة بغداد المتأخرون. طيب، قال عندك وكذلك حديث ذبابة ومقله، مقله له غمسة، والحديث كما ذكر عند المحقق غيره في صحيح البخاري في قول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وإن في الآخر دواء. وهذا الحديث كما يعني ذكر المؤلف رحمه الله طعن فيه أهل الكلام قديما، ولا يزال بعض العصرانيين أو ما يسمون بالمدرسة الإصلاحية يطعنون فيه. طبعا الطعن ربما كان في قبل عقود، قبل أن يثبت العلم التجريبي ماذا؟ أن ما أخبر بحسن هو عين الحق والصواب. ونحن ندين الله تعالى وننقل أن ما قال عليه الصلاة والسلام حق والصدق، سواء إيش أثبت ذلك العلم إيش أو لم يثبته. ممن طعن في هذا الحديث يعني على سمته وفضله محمد رشيد رضا رحمه الله، طعن في ذلك كما في المنار. وأيضا ممن طعن فيه من الذين عادوا السنة أبو ريا، وكذلك أيضا ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف حديث، ذكر بعض الذين طعنوا في هذا الحديث المتكلمين. وأيضا الطحاوي في مشكل الآثار ذكر من استشكل هذا الحديث ورده. هذا الكلام جمعه أحد الباحثين وهو الأمين الصادق، هكذا اسمه، في موقف المدرسة العقلية من السنة. لكن كان بودي أنه رحمه يعني المؤلف حفظه الله أنه ما يعني عليه، وإن كان اشترك الجميع في الرد، لكن لا يحشر محمد رشيد رضا مع إيش؟ مع أبي ريا. أبو ريا معروف رجل عدو للسنة، ومحمد رشيد رضا رحمه الله له يعني من الحسنات والمناقب ونصرة من ذهب السلف ما هو معلوم، لكن عنده شيء من الزلل والانحراف بسبب تأثره بشيخ محمد عبده. طيب، عندنا حديث الذي أخذه أخاه بطنه أمر سلم بسقي العسل، واذكر عندك الحديث الذي جاء فيه في آخر إيش؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. ابن القيم تكلم عنه عن هذا الحديث، وأنه بيّن أن هذا الرجل يعني أصابته تخمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمره، هكذا ابن القيم، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول يعني المجتمعة في نواحي المعدة. فالعسل جلاء للأخلاط، العسل إيش؟ يجلو ويزيل هذه الأخلاط. ثم قال ابن القيم وأكد النبي عليه الصلاة والسلام، أكد عليه المعاودة، جاء أكثر مرة، أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، ولكن لكذب البطن. إيش معنى كذب البطن؟ طبعا قال إيش؟ وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء، يعني أن المرة الأولى إيش؟ ما كان يقاوم إيش؟ هذا الداء. قال فأمره بتكرار الدواء لكثرة إيش؟ لكثرة الداء. لكن في آخر الأمر إيش؟ حصل الشفاء ولا ما حصل؟ حصل الشفاء صلى الله عليه وسلم. هكذا في زاد المعاد الهدي الرابع 35 فما بعدها. هنا عاد إلى عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، فعمرو بن عبيد يقول لا يعفى عن النص، جاءت هكذا في بعض الروايات، قال لا يعفى عن النص، يعني حتى يعني لو لم تبلغ إيش السلطان، حدث بحديث إيش صفوان إيش ابن أمية، والذي إيش يعني استدل به العلماء على ماذا؟ على أنه إيش؟ أنه قبل أن يرفع الأمر للإمام فله إيش أن يعفو، أليس كذلك؟ قد يعفو، أو مثلا يمكن ما سرقه اللص يمكن إيش يجعله هبة أو يبيعه، أليس كذلك؟ كما هو عندك في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا إيش قبل إيش أن تأتيني به؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث كما هو واضح وين على أن لا لا لا لا أنه يمكن يحصل الشفاعة، ويمكن أن يهب هذا المال المسروق أو يبيعه، أليس كذلك؟ لكن إذا بلغت السلطان فلا إيش؟ فلا شفعة ولا ولا ولا ينفع ذلك. لكن عمرو بن عبيد يقول لا يعفى عن النص، ما دام أنه سرق فإنه لا بد إيش؟ لا بد من إقامة الحد عليه. فلاحظ هنا، لاحظ يعني أعوذ بالله الزيغ والجرأة على الحديث. فهذا المبتدع الضال اللي هو عمرو بن عبيد يقول أتحلف بالله إن مسلم قاله؟ فأجابه الراوي بكر بن حمران، قال أتحلف بأن مسلم لم يقل؟ قال فحلف. الذي حلف من؟ الزائغ عمرو بن، قال فحلف بالله الذي لا إله إلا أن مسلم لم يقل. شوف الجرأة والتوثب على السنة. قال فحدثت به ابن عون، ابن عون رحمه الله لاحظ إظهار السنة، قال فلما عظمت الحلقة وكثر العدد قال إذن إيش حدث به، من باب إيش إرغام هؤلاء المبتدعة والنكاية بهم. ولهذا سيأتي أن عمرو بن عبيد يعني قلبه مليء بالحقد على إيش على ابن عون وأيوب كما سيأتي بعد قليل. قال وقد جعل القلب إثبات الصراط الميزان حق قول بما لا يعقل. وسبق المرة من كلمة ما لا يعقل من خلال تقريرات شيخ الإسلام وكذا أيضا ابن القيم أن الشرع المنزل أن الشرع الحكيم يأتي بما إيش بما تحار من العقول، لكن لا يأتي إيش؟ يعني لا يأتي بما تحيل العقول. ففرق بين محارات العقول وبين إيش؟ محالات العقول. فقد يكون المرور على الصراط فعلا مما تحار في العقول، لكن لا يكون مستحيلا. فهذا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام، يعني من باب توضيح كلمة ما لا يعقل. وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الله في الآخرة؟ فقال لا يكفر، لأنه قال ما لا يعقل، ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر. وقد سيأتي الكلام عنه. لكن طبعا سئل بعضهم الذي سئل المعتزلة، فبعض المعتزلة سئلوا هل يكفر من قال برؤية الله في الآخرة؟ طبعا المعتزلة كما نعرف أنه إيش ينكرون إيش رؤية الله، المعتزلة والخوارج والزيدية والإباضية أيضا من الخوارج يمكنون ذلك. فقال هذا المعتزلي قال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل. طبعا تتمت العبارة، وكان عبد الله بالمحقق ينبه على ذلك، لأنه قال ما لا يعقل، لأنه قال إيش يرى لا في جهة، هذه مهمة يعني. فكلام المعتزلة فعلا هي حجة، يعني من خلالها يستطيلون على إيش؟ على من؟ على الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة، فالمعتزلة يقولون هذا قول إيش بما لا إيش؟ بما لا يعقل. فكون قلت بما لا يعقل فهذا يدرى عنكم إيش؟ يدرى عنكم التكفير. واضح الآن؟ معنى مفهوم ذلك إن عندهم إذا قلنا إحنا مثلا السنة قلنا الله تعالى يرى ماذا في جهة العلو، فهذا تكفير عندهم إيش؟ قول فيه خلاف عندهم. نعم طيب صلى الله قاتلهم الله أن يفكون. قالوا من قال ما لا يعقل فليس بكافر. طبعا من الذي قال ان الله تعالى يرى لا في جهه؟ نبه شيخ الاسلام في بيان تلبيس الجهميه فريق من الاشاعره والفقهاء، ومنهم ابو يعلى عفى الله عنه، كان ممن يقول بهذا الراي في المعتمد ان الله تعالى يرى لكن ايش؟ لا في جهه. وسبق ان مر بنا انه ان ابا يعلى رحمه الله كان يرى ان ثبات العلو انه ثبت بالسمع في احد قوليه، لكن في القول الاخر وافق اهل السنه على ان العلو ايش؟ ماذا؟ يثبت بالعقل. لكن ربما من هذا في مرحله، لانه مره يترنح، مره يسلك التفويض، مره يسلك التاويل، مره يوافق السلف كما نبه شيخ السلف. نعم في رساله مكتوب عليها عنوان للكون اله، وسئل صاحب الرساله اين الله؟ فقال اين الزبده من اللبن؟ في كل الله لا يوجد في مكان. رسالة تباع فما أدري والله، أنت رسالة تباع يحتسب عليها هكذا عنوانها على كل يعني الأمر كما مر بنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الأمر هذا أمر إيش؟ يعني أمر فطري، أمر عقلي. ألف دليل أين تذهب عند هؤلاء الزاغين. طيب وعلى كل لما يأتي المسألة هذه كما نبه أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن القيم ومن شارح الطحاوية، كونك تثبت أن الله تعالى يرى لا في جهة كما يقول المعتزلة، هذا أقرب إلى العقل. إذا كان المعتزلة يحتج بالعقل، إن كان عندهم عقل، أقرب إلى العقل من أن تثبت ذاتا إيش؟ لا ترى ولا في جهة. أليس كذلك؟ فنحن ندين الله تعالى أن الله تعالى له ذات كما لا يخفى على جميع أهل الملل. هذه الذات ترى، وايضا هي في جهه العلو او في الفوقيه، يعني كما جاء ذلك به التنزيل. فمقالة الاشاعره على ما فيها من التناقض، وان فعل الاشاعره المعتزله استطالوا عليهم وتسلطوا عليهم، لكن قولهم بان الله تعالى يرى لا في جهه اقرب الى العقل، اقرب الى النقل، طبعا اقرب الى العقل والنقل ممن قال ان الله تعالى له ذات لكن لا في جهه ولا ايش؟ ولا يرى. من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قولي من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة. هكذا في المنهاج الثاني 33، وأيضا في شرح الطحاوية الأول 20 و 200. وعلى كل ثبوت العلو يعني أمر فطري ضروري عقلي وهو نقلي أيضا، وثبوت العلو أو الجهة الفوقية إذا عبرنا بالجهة على ما فيها من الإجمال والتفصيل، ثبوت العلو هذا أشهر وأظهر من إثبات إيش؟ الرؤية. هنا كذا ذكر الشيخ الإسلام وطال في بيان تلبيس الجهمية في هذه المسألة الرابعة صفحة 11 و300. المقصود يتنبه لهذا أنه لما يقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل، تكتب بعدها عندك ما بتبيه يرى إيش؟ لا في جهة. طيب بعدها قال رحمه الله ولما ردوا بتحكيم العقول كان العلماء عم راجع لأصل التحسين التقبيح. الموضوع التحسين التقبيح سبقا مر بنا في الجزء الأول وعرفنا يعني أن المؤلف يعني أخذ عليه رحمه الله وسلك مسلك الأشاعرة بهذا. والخلاصة في هذا أن مذهب السلف الصالح أنهم يثبتون العقل يحسن ويقبح، لكن الحجة إنما تقوم يشبه بالدليل. فهذا هو المسلك العدل والوسط بين مسلك إيش المعتزلة وبين مسلك إيش الأشاعرة. فنحن نقول الحجة لا تقوم بالدليل، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا رد على المعتزلة الذين يقول الحجة تقوم إيش بالعقل. لكن نوقن أن حسن الأشياء وقبحها مستقر ومعلوم قبل ورود إيش قبل ورود الشرع. ومنه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فكونه يعني كونه يعني من الفحش هذا مستقر في العقول قبل إيش قبل ورود إيش قبل ورود النهي. قال رحمه الله لما قال من أصحابك الأبل قال لاحظ قال أيوب ويونس. فلاحظ يعني ما عنده المبتدع من الحقد والعداء الشرس. قال أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. وسبق المرة بنا أنهم يعني أن عمرو بن مر بهم مر بهؤلاء الأئمة وأنه سلم عليهم ووقف فإيش فلم يردوا عليه يعني. ثم إيش تجاوزهم إيش فما ذكروه يعني في غاية إيش في غاية الاحتقار والامتهان. يقول خطيب أهل السنة ابن قتيبة لما ذكر هذا الأثر ذكر هؤلاء الأربعة قال هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم اللي ذكرهم قال لهم أنجاس أرجاس. يقول ابن قتيبة هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم هم غرة أهل زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد في العبادة وطيب المطعم، وقد درجوا على ما كان عليه قبلهم من الصحابة والتابعين. كذا في تأويل مختلف الحديث صفحة 93. هنا في موضوع حتى باع الخمر وسبق المر بنا وذكر شيخ الإسلام ذكر أن شبهة هذه وقع فيها بعض المتقدمين كقدام مضعون لما شربها متأولا وعمر جلده وقال عبارة الشيخ عمر قال إيش إن أقروا بها إيش جلدوا وإن أنكروا أو استحلوا إيش قتلوا. قال عمر أيضا عبارته أيضا قال لما قال أخطأت أسلك الحفرة لو اتقيت الله تعالى إيش لما شربت الخمر. أبو القاضي أبو يعلى يعني يرى أن أن أن أن هؤلاء يعني لم يقم عليهم الحد لأن أحكام الشريعة لم تظهر لم تكن ظاهرة بعد. كذا قال أبو يعلى كما نقله ابن القيم في الرواية. لكن لقدر شيخ الإسلام في غير موطن أنهم شربوا ذلك إيش عن إيش عن شبهة وعن تأول. أما قضية بعض الزنادقة يقول إن الخمر حلال لمن إيش ليش للخاصة دون إيش دون العامة. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الاستقامة وفي مجموع الفتاوى الاستقامة الجزء الثاني 97 والفتاوى 11 73 400. أما قضية أن عمرو بن عبيد يعني مصاب بالولع وبواصل عطاء وزوجه أخته، ففي ذكر الخطيب في تاريخ بغداد قال تكلم واصل فخطب فأبلغ. معروف أن واصل كان ألذق بالراء ليس كذلك، لكن يقول من فصاحته بلغت أنه كان يتجنب الراء. قال ثم قال عمرو بن عبيد ترون لو أن لاحظ في الغلو ترون لو أن ملكا أو نبيا كان يزيد على هذا في الزندقة، لكن أيوب ويونس وابن عون هؤلاء إيش أنجاس أرجاس. هكذا في تاريخ بغداد 12 صفحة 75 و100. ونؤكد يعني ما ذكرنا في قضية عمرو بن عبيد الخلاصة فيه كما مر بنا في الجزء الأول 207 أنه كان ينكر القدر، وجاء في السنة الخلال أنه لما بلغ لمحمد أنه ينكر العلم فقال الإمام أحمد قال هذا هو الكفر بالله. وشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الإيمان وهذا مر بنا أيضا ذكر أن بعضهم يقول عمرو بن عبيد يعني فيه قولان أو روايتان هل كان ينكر كتابه أم لا، وعلى كل الذي ينكر العلم هو ينكر كتابه، والذي يثبت العلم ويثبت إيش الكتابة. فهو يعني بعضهم يعني يقول إنه ينكر، بعض يقول إنه لا ينكر. الجانب الآخر هو تخريد العصاة، فهو يرى تخريد العصاة في جهنم. وأيضا كذلك قضية إيش يقول إنكار القدر، هذه يمكن ذكرناها، وذكرنا رد الحديث مسعود لما قال إيش لو سمعتم من الأعمش إيش لما قبلت إلى أن قالوا ولو سمعتم وسلم إيش لكذبته قال أو لرددته. وأيضا هو عنده نصب، فهو يميل إلى النصب، النصب وعداء الصحابة، ويرى أن الذين تقاتلوا علي رضي الله عنه وعمرو إلى آخر الصحابة هؤلاء إيش شهادتهم إيش لا تقبل. فهذه جملة من إيش من زندقة إيش عمرو بن عبيد. هنا يعني من باب كيف أن سلفنا الصالح كانوا يقيمون الحجة عليه. طبعا سيأتي معنا إيش أو مر بكم قصة من العجمة، أتيت أبو عمرو بن علاء مع إيش معه في قضية تخريد العصاة. هنا قصة أخرى مشهورة ذكرها الخطيب أن عمرو بن عبيد يقول أقوم بين يدي الله يوم القيامة، فإذا قال لي الله سبحانه وتعالى لما قلت إن القاتل في النار، فأقول أنت يا الله قلت إيش ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. فقام أصغر القوم، أصغر القوم، فقال أرأيت إن قال لك الله فإني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ يعني فما رد علي شيئا. هذا أصغر إيش القوم. هكذا جاء في تاريخ الغداد 12/2/800 وتأويل مختلف الحديث قبل صفحة 91. أما جواب أبي عمرو بن عبيد فهو قال مرة من العجمة أتيت، لأن عمرو بن عبيد لا يفرق بين الوعد وبين إيش الوعيد، فيقول ما دام الله تعالى إذا وعد بالجنة فهو لا يخلف، فكذلك أيضا إيش إذا أوعد بالنار. فقال عمرو أبو عمرو على أحد القراء السبعة قال من العجمة إيش أتيت، ثم ذكر قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلفه لا مخلف إعادي ومنجز موعدي. فالعرب كانت تمدح أن الشخص إذا أوعد وهدد أنه يعفو، لكن إذا وعد مثلا بجائزة أو بمكافأة أنه إيش أنه يفي. فقال من العجمة أتيت. في رواية أنه ماذا قال له كما في عيون الأخبار لابن قتيبة، قال أنت أعجم، يقول من أبو عمله، يقول أنت أعجم، لا أقول أنك أعجم اللسان ولكنك أعجم القلب، أما تعلم أن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة وترك إيقاع وعيد مكرمة؟ هكذا في عيون الأخبار الثاني 58/100 عيون الأخبار لي ابن قتيبة. طيب تفضل. فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثق به أنه قال كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان عثمان الطويل، فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تريد أن أخبرك برأي حسن؟ قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن. قال سمعت الحسن يقول كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلا، وكتب على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدما، وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقا، وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقا إلا حرقا. فقال له عثمان الطويل يا أبا عثمان ليس هذا قولنا. قال عمرو قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن فأبى، أفأكذب على الحسن؟ وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر. قال ما هو؟ قال لا تعجل بالكفر، قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يدا أبي لهب وقول الله عز وجل ذرني وما خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب. الله تعالى يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان في مجلسه هذا والله الدين. قال معاذ ثم قال في آخره فذكرته لوكيع فقال استتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومثل هذا محكي عن بعض المرموقين من أئمة الحديث. وروي عن علي بن المديني عن مؤمل

ابن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال لا، لأنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. قال ابن العربي فهذه منزلتنا عندهم، فليعتبر الموفق بما يؤدي إليه اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك بفضله. وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة فزعم أن خبر الواحد زعم كله بعدما حكى الأثر، بئس مطية الرجل زعمه، والأثر الآخر إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة. وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه. طيب، قال أنك هنا رحمه الله، قال ثم تجاوز الحد حتى رد القرآن بالتلويح والتصريح لرأي مسلم، وذكر جملة من الحكايات عن عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد كما ذكر عندك محقق وغيره، يعني الدارقطني أفرد له جزءا في أخباره، وأيضا ابن بطه الإبانة ذكر شيء من يعني مخازيه في في في فيما يتعلق في القدر. عندك هنا في الأثر الأول لما يقول كنت عند عمرو بن عبيد وجالس عند دكان عثمان الطويل. عثمان الطويل هذا كما ذكر نقل في السير هو شيخ العلاف، فهو من ايش؟ من المعتزلة، شيخ العلاف، والعلاف معروف من رؤوس المعتزلة، تنسب له فرقة. قال هذا الرجل لعمرو ما سمعت من حسن يقول في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم؟ قال تريد أن أخبرك برأي حسن؟ قال لا أريد إلا ما سمعت. يبدو حتى هذا الرجل يعرف أن أن أن أن عمرو بن عبيد أنه ماذا؟ أنه إيش؟ يعني أنه ماذا؟ أي نعم، أنه نعم، أنه يتلاعب أو يعني يلبس، كما مر بنا في في الجزء الأول صفحة 4200، يقول هذا رأيي الحسن، فهو على أنه رأي هو، ويتوهم المخاطب أنه إيش؟ أنه مقالة الحسن البصري. ومر بنا أنه أن عمرو بن عبيد كذب على الحسن، وهذا جاء في أثار كثيرة نقلها السلف. قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن، فنقل عند كلام الحسن، كلام الحسن يبين لك أنه إيش؟ أنه يثبت القدر، وأنه بريء ما إيش؟ مما نسب إليه. وابن بطة رحمه الله عقد فصلا في هذا، في يعني براءة الحسن في من ما يعني من قضية أنه ينفي القدر. فما قالت الحسن لما يقول كتب الله على قوم القدر فلا يموتن على قتله، هذا كله إيش؟ في تقرير القدر. فقال عثمان الطويل اللي هو شيخ العلاف، يا أبا عثمان، هذه كنية عمرو بن عبيد، ليس هذا قولنا. طبعا هو ليس قوله، لأن القدرية غلاة هؤلاء، ينكرون إيش؟ ينكرون القدر. قال عمرو قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن، فأبى أفأكذب على الحسن؟ يعني المرة ما كذب على الحسن، لكن واضح الآن كلام عثمان الطويل شيخ العلاف عمرو بن عبيد كله يتفقون على ماذا؟ على أنهم يوافقون الحسن أم يخالفونه؟ يخالفونه، وأنهم ينكرون القدر. القصة الثانية أطم منها، لما قال عندك إيش؟ كنت عند عمرو بن عبيد فجاء عثمان بن فلان، جاء في الإبان اسمه عثمان بن خاش هكذا، قالوا أخو السمري أو السمري، يا أبا عثمان، هذه كنية عمرو بن عبيد، سمعت والله بالكفر. قال وما هو؟ لا تعجبك. قال هاشم الأوقص. هاشم الأوقص واضح أنه من المعتزلة، فهاشم الأوقص يقول أن سورة تبت وما جاء في أو مثلا ما جاء في الولدرن ومن خلقت وعيدا أنها ليس في أم الكتاب. فلاحظ طبعا لماذا؟ لأنه يقول لو صارت في أم الكتاب ما كان إيش لأبي لهب إيش ملام، بس كذا كون الله تعالى حكم على أبي لهب في النار، والحكم على مثلا الوليد المغيرة ذره من خلق ثورق وصعودة، انه ما عليه اليوم ما دام الله تعالى ايش قدر عليه انا على العذاب. فلهذا قال فما الكفر الا هذا. يعني هذا لاحظ الان هذا الرجل يبدو في الاول على الفطره قبل ان ايش قبل ان يتمالى عليه هؤلاء. فسكت ساعه ثم تكلم اللي هو عمرو بن عبيد، قال والله لو كان الامر كما تقول ما كان على ابي لهب من لوم، ولا كان على الوحيد من لوم، اللي هو الوليد المغيرة. قال عثمان في مجلسه هذا والله الدين. لاحظ ما شاء الله انتقل ايش 180 درجه صلى الله عليه هذا الامتكاس. في الاول يقول ايش سمعت والله الكفر، والان صار ايش صار هو الدين. طبعا دين المجوس هذا مو دين الله تعالى، ليس كذلك؟ هذا دين المجوس اللي يقولون بايش؟ بانكار ايش؟ القدر، ويقولون ايش؟ بخالق مع الله. قال معاذ، من معاذ هنا؟ معاذ هنا كما جاء في الإبان هو معاذ بن معاذ، ومعاذ بن معاذ رحمه الله هذا كان شجرا في حلق ايش؟ المعتزله والقدريه، هو ممن ولي القضاء في البصره، وسبق المر بنا في تعليق في الدرب. معاذ بن معاذ هكذا العنبري، العنبري نعم العنبري المتوفى سنه 96 و100 ولي قضاء البصره. فمعاذ بن معاذ هذا كما يعني ذكر شيخ الاسلام في التسعينيه يقول ان الجاحظ المعتزلي شن على حماد بن سلمه ومعاذ بن معاذ قاضي البصره بما لم يشنع به على غيرهما. لما؟ لان حمادا كان معتنيا بجمع هذه الصفات، وحماد هو اول من جمع هذه الصفات يعني في مصنف يعني. ومعاذ لما تولى القضاء طبعا في البصره رد شهاده الجهميه والقدريه، ما يقبل شهاده ايش؟ المعتزله. فلم يقبل شهاده المعتزله فرفعوا اليه، شكوه الى الرشيد الخليفه هارون، فلما اجتمع به واخبره حمده على ذلك، يعني الرشيد يعني ممن نصر السنه على ما عنده، فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه. هكذا في التسعينيه الثانيه 75. طبعا لاحظ كون يرد شهاده المعتزله، وانت اين؟ في مدينه ايش؟ انت في البصره، البصره التي هي ماذا؟ هي نعم هي هي هي انجاز العباره هي ما أنا بنقول وكرم، هي هي هي هي عش القدريه، هي عش القدريه. ولهذا يقول ابن عون رحمه الله في الابانه: اني لاظن ان عامه اهل البصره انما يصرف عنهم مناصر لما فيهم القدريه. فكانت البصرة يعني حافلة بهم. هكذا في الإبانة الثاني 1992. الإمام أحمد لم طبعا هو قال لك عندك إشجاع عن الأثر. يقول الإمام أحمد بن معاذ ورد الأثر قال: رحم الله معاذ، معاذ بن معاذ أملاه علينا بالبصرة على رؤوس الناس. معناه أن هذا إيش؟ في غاية إيش؟ في غاية الشجاعة. أملى هذا الحديث القصة ايش في التي فيها يعني ازراء بهؤلاء على رؤوس ايش؟ الناس. قال معاذ كما في تاريخ مغداد لما ذكر القصه قال: فدخل بالاسلام اللي هو من؟ عمرو بن عبد العزيز. فدخل بالاسلام وخرج بالكفر. دخل بالاسلام وخرج بالكفر. القصه الثالثه ما ذكر من هو، لكن يبدو انه هو نفسه عمرو بن عبد العزيز كذلك، هذا الرجل المجهول الذي ما ذكر ابن عمرو بعيد أو أحد من كان على شاكلته. قال بعدها رحمه الله يقول المؤلف: فانظر يتجاسرهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترجيح لمذاهبهم على محض الحق. قال: وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج. يعني بعضهم يردها هكذا نسأل العافية، وبعضهم إيش يعني تجد إيش يتأولها بأنواع من التأويلات التي أقرب ما تكون إيش للتحريفات. طبعا هذا تجاسرهم على كتاب الله، لكن لما تنظر لزنادقة اليوم يعني تجد إيش أن إيش أن عمرو بن عبيد إيش في حل بالنسبة لهؤلاء. أليس كذلك؟ لما تسمع بزندقة مثلا نصر أبي زيد، ولا زندقة مثلا أركو الذي هلك راح الله البلاد والعباد منه ونحوهم ممن يعني يبجلون، هؤلاء تجد يطعن إيش في ماذا؟ يطعن في في في في في عصمة الوحي، يطعن في في في ثبوت القرآن. وبعضهم يقول القرآن هذا فيه أساطير ولا يعتد بأنه أن هذا وحي وأنه من كلام الله، ويريد أن يخضع كلام الله لكلام بشر من جهة أنه يقومه ويستدرك عليه ويطعن فيه. هؤلاء الزنادقة أركون ولا نصر أبو زيد، لما تنظر للصحف لما هلك هذا الأخير هذا البربري الفرنسي اللي هو نصر أركون، انظر للتبجيل في في في في الصحف المحليه، وكان الرجل هذا هو مجدد الاسلام، وهو رجل يعني ممسوخ، رجل يعني ان جئت اليه كما سياتي هو رجل اعجمي مو اعجمي انه فارسي، لا هو فرنسي قلبا وقالبا نسال العافيه. وانظر للطعن في ايش؟ في القران والجرح على القران، ومع ذلك ايش يعني يمجد ويمدح، والله المستعان. طيب قال: وربما احتج طائفة منابغة المبتدع على رد حبيب أنها تفيد الظن. على كل الذي هم هنا في باب التنبيه، هنا لما قال رحمه الله أن الظن على جعله على على على محامل، قال أنه الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة. قال فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه. كلامه رحمه الله هنا يعني فعل كلام مشكل، وكلامه في الموافقات اللي نقله الشيخ مشهور، أنا رجعت له يعني كلامه في الموافقات ما في شيء يعني نعتبره محل إشكال، لكن هنا هو المشكلة هنا، لأنه قال عندك قال فإنه الظن في الفروع معمول به عند أهل الشريعة، يعني مفهوم ذلك أنه ليس معمول به في ماذا؟ في في في أصول الدين، أليس كذلك؟ يعني وهذا يبدو أن المؤلف رحمه الله كما أيضا أثبت المحقق الشيخ المشهور أنه يبدو أن نفس المتكلمين يعني أثر على جهة أن خبر الآحاد لا يفيد العلم في مسائل إيش؟ الاعتقاد، يعني يؤخذ به في مسائل الفروع والأحكام لكنه لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن فلا إيش؟ فلا يحتج به في مسائل الاعتقاد. وعلى كل يعني الكلام في هذا بين أن خبر الواحد إذا ثبت فالواجب الأخذ به، ما دام أنه ثبت عن سلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين فلا بد من الأخذ به. وأن هذا الذي كما ذكر ابن القيم أن هذا الذي عليه سلف الأمة، بل عليه أيضا إيش جمهور إيش الأئمة علماء المذاهب الأربعة، وأن ابن الصلاح رحمه الله انتصر لهذا القول بناء على الأدلة التي وردت في قبول خبر الآحاد دون تفريق. ويقول ابن القيم يقول أن ابن الصلاح انتصر لهم بباب الحجة، ولم يعلم أن هذا ليس فقط جاءت بالحجة فقط، بل أيضا هذا الذي عليه ماذا جمهور السلف وعليه الأئمة الكبار من المذاهب الأربعة. هذا خلاص كلام ابن القيم، وأطال في هذا كما تعرفون في كتاب مختصر الصواعق المرسل في آخر الجزء الثاني. يقول هنا لما ذكر قضية أنهم يعرضون كلام مؤلف أنهم يعرضون مثلا النصوص بالمعقولات، يقول الشيخ الإسلام وأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوه كذا في الاستقامة الأول 23. وسبق المر بنا في الاستقامة ومر بكم يعني تعقيب شيخ الإسلام على ما ذكره المتكلمون لما قالوا أن الفقه من باب العلم ولا من باب الظن؟ من باب الظن، ويجعلون علم الكلام الذي هو جهليات وزندقة يجعلونه إيش؟ يجعلونه علما قطعيا، أما الفقه فيجعلهم باب إيش؟ من باب الظن. فصل ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك، كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى ريح فيها صر فقال هو هذا الصرصر يعني صرار الليل، وعن النظام أنه كان يقول إذا آل بغير اسم الله لم يكن مؤليا، قال لأن الإلاء مشتق من اسم الله. قال بعض في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى إنه أُتخم من أكل الشجرة، يذهبون إلى قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى يبشم، ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي. في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها، كأنه عنده من قول العرب ذرته الريح، وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون من أذرته الدابة عن ظهرها، كذلك لا يكون من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمز، ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها. يبدو أنه أهيأها، إما أهيأها ولا أنا، لأنه الآن جاءها وهي إيش ملحونة، نعم جاءها باللحن على أحسن الوجوه وأهنأها، أو نقول إيش وأهيأها على حسب ما ثبت هنا. يعني نعم هو الصواب. قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهياؤها. فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر إن سليمى والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يزرأها. وبشر المريسي رأس في الرأي وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقوله تعالى ولحم الخنزير فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع والأمر أيسر من ذلك فإن اللحم ينطلق على الشحم وغيره حقيقة حتى إذا خص بالذكر قيل شحم وكما قيل عرق وعصب وجلد. ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ولا العصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير. ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص. فلذلك أعرض عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقوله يحكم به ذوى عدل منكم وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أصحابها ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. طيب هنا في قوله رحمه الله هنا خرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين أو عن علم العربية سبقا مر بنا مرارا هذا واضح في كلام المؤلف هنا في الكتاب في مواطن متعددة وأيضا في مواطن الموافقات احتفاءه بالنساء العربي أنه لابد من الأمرين معرفة مقاصد الشريعة وقواعدها ولابد معرفة إيش اللسان العربي. وهنا قرره في هذا الموطن وأيضا سيأتي في موطن آخر في الاعتصام أنه لما ذكر حديث الافتراق وأطال فيه يقول ولعلك إذا استقريت أهل البدع استقريت الاستقراء من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا أمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي ممن إيش قال ممن لم يفهم كتاب الله على وجهه. وأيضا ممن قرأ هذا المعنى عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بالفرق قال رحمه الله وما ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا. ويقول الشاطئ في الموافقات إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية والقرآن نزل بلسان عربي مبين فهو عربي لا عجبة فيه فأنزله على لسان معهود العربي في ألفاظه الخاصة وأساليب معانيه كذا في الموافقات طبعا القديمة اللي بتعليقات الدراز الشيخ عبد الدراز رحمه الله الجزء الثاني 65. ولا تجد مربنا في الاقتضاء تواصل المستقيم ما قرر شيخ الإسلام في مواطن من أهمية إيش اللسان العربي وأنه لا بد منه. يقول رحمه الله ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. هذا قال في الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 980 والاقتضاء الأول 470. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر واعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة مكروه من التشبه حتى يصير عادة مكروه يعني قالوا من التشبه يعني اعتياد الخطاب غير العربية حتى يصير عادة مكروه يعني وهو من إيش من التشبه المنيع. وقال أيضا ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. هذا في الفتاوى الثاني 32 صفحة 250 و200. وقال في الاقتضاء أيضا واعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا بينا ويؤثر في مشابهة صدر الأمة يعني. ثم قال وتعلمها واجب تعلم اللغة واجب لكن قد يكون عينيا قد يكون إيش كفائيا. وذكر ابن عمر يقول تعلموا من العربية فإنها من دينكم. يعني خلاص كلام يا إخواني يعني هنا يعني أن تعلم اللغة العربية من الدين وأنه لا بد من تعلمها وأن تعلمها واجب قد يكون وجوبا عينيا أو وجوبا إيش كفائيا. وأن اللغة أي إن كانت تؤثر في إيش في الخلق والدين. لكن لما تنظر لواقعنا الآن تجد الزهد العجيب في اللغة العربية وتجد نسأل الله العافية الولع باللغة الإنجليزية وسائر اللغات ولع والسبب هذا النفس المعيشي لا شك أن العقول المعيشية استحوذت على الكثير. إذا قال يأخذ لغة إذا قال لغة خلاص معروف اللغة الإنجليزية لو قلت يأخذ لغة عربية قال وين أنت يعني يظنونك أنت يعني أنت عاقل أحد يدرس اللغة العربية يعني أبناء المسلمين فروم اللغة العربية الآن لكن إيش يذهبون في الخارج ولا مع هذا الرديء هنا من أجل نتعلم لغة الأجانب. ثم يأتي بعض المتحدثين من المتدينة العصر والله من أجل الدعوة حنا نشوف الذين تعلموا الإنجليزية ما أكثرهم ولا شفنا والله أثر اللغة في الدعوة ولا في مناظرات ولا في مخاطبات. فالمقصود أن اللغة مؤثرة في العقل وفي الخلق وهذا بين يعني جهة التجاوب. يقول الكرجي رحمه الله في الكرجي صاحب نكت القرآن الذي يلقب بالقصار لكثرة ما قتل من الروم يقول ولا أحسب المرجئة المساكين أتوا إلى من كلة بصرهم باللغة حيث قدروا أن شيئا بعينه إذا سمي باسم لم يجز أن يسمى به غيره أو أن الاسم لا يقع على المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه وأغفلوا أن الله تعالى سمى نفسه عليما ثم أجاز أن يسمى غيره عليما ولم يستكملوا ما استكمله وقد استحق الاسم وقد استحق الاسم بعضه. طيب لعل بالنسبة لهذا المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه. يعني هنا الآن هذا الخلل في اللغة كما يقول الكرجي ظنه إيش أنه إذا سميت الشخص مؤمن معنى أنه إيش أنه استكمل الإيمان أنه استكمل الإيمان. قال وأغفل الله تعالى سمى نفسه عليه. ثم هو طبعا الكرجي له عناية فائقة عجيبة بقضية القدر المشترك والقدر المميز يعني لا تجد عند غيره. يعني هذا يقول الله تعالى سمى نفسه عليما حكيما والمخلوق سماه كذلك والمخلوق كما أجاز الله تعالى أن يسمى عليما حكيما المخلوق فهو ليس إيش كعلم إيش الرب ولا إيش حكمة الرب. طيب نأخذ الأمثلة من العجمة التي ذكرها النظام طبعا نظام الرؤوس المعتزله، رجل يعني جمع بين الزندقه وبين الفجور، اليس كذلك؟ يقول مات مخمورا، نسال الله حسن الختام. وقالوا انه عشق غلاما نصرانيا فالف كتابا، ايش؟ الف كتابا في فضل الصليب، نسال الله فضل التذييه، ذكر ذلك عنه. فهنا الاله كما معروف ماخوذ من ماذا؟ الاله هو الحلف، اليس كذلك؟ الذين يؤلون من نسائهم، وليس ماخوذ من ايش؟ من لفظ جلاله الله. قال بعضهم عصى ادم ربه، يبدو ان الذين قالوا ان عصى ان غوى معنى من غوي الفصيل اذا اكثر من الاكل، يبدو ان هؤلاء ممن يقول بالعصمه المطلقه، يبدو عصمه الانبياء مطلقا. ومن المتكرر ان الانبياء عليهم السلام معصومون فيما يبلغونه عن تعالى، معصومون من الشرك ومن كبائر الذنوب ومن الاصاله التي فيها دناءه. لكن القول بانهم معصومون من السهو والنسيان هذا ليس مذهب السلف، إنما قال به مثلا بعض المتكلمين وقال به الروافض، ثم نقلوا هذه العصمة المطلقة إلى من؟ إلى أئمتهم. فلما تأتي آية وعصى آدم ربه فغوى، يأتي هذا عجمة اللسان، فقالوا إن إيش؟ من غوي الفصيل، إذا يعني أكل وأكثر، ويعني فجاء الرد هنا من جهة هنا أن هنا الفعل إيش؟ فغوى، غوى. وذاك ايش الفعل؟ ماذا اللي هو اذا اكل وحتى التخمه انه ايش؟ غويه. فغوى كما في الايه على وزن ايش؟ فعل. هناك غوي على وزن ايش؟ على وزن فعل، هذا امر. وايضا المصدر هناك فغوى من ايش؟ مصدره ايش؟ الغي. واما ذاك لا، فمصدره ايش؟ لما قال غوي الفصيل اكثر من لبن حتى يبشر، ولا يقال فيه غوى، وإنما غوى من الغي. فلما يصير الفعل غوية يصير مصدر إيش؟ غوى. وإذا صار الفعل غوى يصير مصدر إيش؟ غي. هذا بعض ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. طيب هنا في قول تعالى قد رأنا لجهنم هذا الله منها، لماذا قالوا هذا التأويل؟ طبعا قاله القدرية النفاة، ولا معنى ذرأنا كما هو معلوم يعني خلقنا. فهم يقول لما تأتي لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فيقول إذا كان الله تعالى خلق يعني للإنس خلق للنار أهلا كما جاء ذلك الحديث وهم في أصلاب أبائهم، فهذا يعني يرد مذهبهم في إيش؟ في القدر. فعندئذ لما تأتي هذه الآية يأتون إيش بهذه إيش العجمة، فيقول لقد درأنا، المراد درأنا إيش؟ أي طرحنا أو ألقينا. فجاء الرد هنا كما هو عندك الآن أن الآية جاءت بالهمس ولقد درأنا، أما قضية الطرح والإلقاء فيكون إيش بدون همس، مثل ما جاء بقوله تعالى تدروه الرياح، فلاحظ الفرق بين إيش بين الفعلين. فالمقصود أن هنا أن فرق بين فعل إيش ذرأت، ذرأنا بمعنى خلقنا وهيئنا، وبين إيش ذرأ بمعنى إيش طرح إيش وألقى. قال وكذلك لا يكون من أدرته الدابة على ظهرها، أدرته الدابة على ظهرها يعني ألقته، ولا يكون من هذا لعدم الهمس، ولكنه رباعي وذرأنا إيش ثلاثي. يعني لاحظ الآن المؤلف رحمه الله يبين لك الفرق بين فعل ذرأ، ذرأ ثلاثي وأدرت رباعي، وايضا ذرأنا بمعنى ايش خلقنا، وليس ايش من ذرى، اي نعم ذرى بمعنى ايش طرح والقى. يقول ابن قتيبة رحمه الله يعني هذه الايه قال حجه على المعتزله، اذ ليس يشك عارف باللغه ان ذرأنا هو خلقنا. قال تعالى وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون، هكذا قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 74. طيب جينا عند بشر المريسي، بشر يعني سبق أن مر بنا في بعض المجالس، طبعا هو بشر يعني ينبغي أن يعني يتنبه له من جهة أن يعني كما ذكر شيخ الإسلام مقدمة الحموي أن الكثير من تأويلات المتكلمين ترجع إيش إلى عين، فتأويلات مثلا الرازي الفخر، تأويلات الجبائي أبي علي، تأويلات عبد الجبار الهمداني، بل حتى مثلا نعم أيضا أبو الحسين البصري من رؤوس المعتزلة أو من علماء المعتزلة، وأيضا ابن عقيل الحنبلي وغيرهم يعني، وأبو حمد الغزالي يقول هي بعينها التأويلات التي قالها إيش بشر، إلا أن بشر إيش يعني أقعد بها يعني عنده من الدراية ما ليس عند هؤلاء. فهذا مما يعني ينبغي لك إيش أن تتبع هذا. الأمر الثاني أن بشر يعني كما ذكر الشيخ في الموطن صنف كتابا في نفي الصفات، قال وجعل يقرأه بمكة، شوف الجرأة يعني، في أواخر حياة ابن عيينة، فشاع بين علماء مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل فساعوا في عقوبته وحبسه، هكذا في الأصفهانية تحقيق الساعوي 91-400. وقال شيخ الإسلام وكان الجهم مرجئا جهميا، نعم هو مرجي، ولهذا لما تنظر في طواف المرجئ يقول لك ايش يذكروا طائفة ايش البشرية، فهو مرجئ لأن بعض الناس يقولون معتزلي لأنه يقول بخلق القرآن، لا هو ليس معتزلي، لأن المعتزلي لا يكون معتزلي إلا ايش إلا إذا حقق ايش الأصول خمسة، فهو مرجئ في الإيمان لكنه مثلا يقول بخلق القرآن وينكر الصفات، فلهذا قال شيخ الإسلام كان مرجئا جهميا يعني ينفي الصفات ولم يكن من المعتزلة في المنهاج الثاني 104. طبعا لحن بشر واضح، ولما قال قضى الله لكم الحوائج على احسن الوجوه قال واهيئها او قال واهنئها، وكان الصواب كما لا يخفى ان يقول ايش واهيئها او ايش واهنئها. فسمع قاسم التمار قوما يضحكون يعني من قول ايش بشر، فقاسم ايش اورد ايش شاهد ايش ينتصر به لمن لبشر لوجه ان سليمه والله يقرأها ظنت بشيء ما كان يرزقها، وبشر رأس في الرأي وقاسم التمار رأس في أصحابه. قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. طيب لماذا قال ابن قتيبة هذا؟ نعم كيف؟ البيت بالمعروف. لا لا بغض النظر يعني وما يعني هل البيت يعني لو قلنا أنه معروف ولا غير معروف يعني هل يفيد في في في في, في, في إجازة هذا اللحن؟ ها؟ موضوع وش موضوعه؟ يعني هنا واضح هنا الآن لأن مقالة بشر يقول قضى الله لكم الحاجة على أحسن أحسن أفعال تفضيل أليس كذلك؟ على أحسن وهنا هنا لما يقول يكلأه يرزقه هذا إيش؟ هذا فعل أليس كذلك؟ ما هو إيش؟ ما هو أفعال تفضيل يعني الاحتجاج في غير إيش؟ الاحتجاج في غير موطنه هكذا يبدو. سليمة منصوب وجاء بعدها الله مرفوع وكذا يعني إن سليمة والله يكلوها طيب إذا جاءت يعني هذا ضارب قتيبة لو أدركنا قال إيش قال نقاشكم أعجب من إيش أعجب من احتجاجكم لبشر رأي بترحم على بشر بترحم على طيب شوفوا سألوا أهل اللسان الله يرحم الحال. طيب قال واستدل بعضهم يعني استدل بعضهم ذكر طبعا ابن قتيبة خطيب أهل السنة مر بين ابن قتيبة خطيب أهل السنة وشيخ الإسلام يقول هو خطيب أهل السنة يعني كما أن الجاحظ خطيب إيش المعتزلة وأن أهل المغرب يقولون يستجيزون الوقيع إيش في من إيش يطعن في إيش ابن قتيبة ويقولون بيت ليس فيه شيء من كتب ابن قتيبة لا خير فيه وكلام هذا معنى. استدل بعض مع تحليل شحم الخنزير وجلده كما في تأويل الحديث على كل فكما قال عندك هنا كلمة اللحم تشمل إيش تشمل ذلك كله ولا حاجة إيش إلى إيش دليل إيش الإجماع. فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه. ذكر معناه عندك يا شيخ سعد ينفس ما ذكر. طيب في بعض الروايات ينافس طيب تفضل. وعن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعيا بوجهها فيهلك. وعنه أيضا قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. فصل: ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة لاتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا، كما أخبر الله تعالى في كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثي بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عرضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الوصول هو الصراط المستقيم، وتتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات، فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم، لأن متبع المتشابهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ ويبنى عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة. وقتاله في ملة الإسلام. لما قالوا عن الخوارج: وإلا فلو علموا تحقيق أن قاعد عرف في العموم أن العموم يراد به خصوص لم يسرعوا إلى الإنكار. حنا كنا سبقا مرة بين أن ضلال الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام في غدة مواطن أنهم إيش يأخذون بظاهر القرآن ويتركون إيش ويتركون السنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكر بقدر العموم يراد به خصوصا كما ذكر المحقق أو ما ذكر يعني وتكلم عن في الموافقات طبعا القديمة الجزء الثاني صفحة 65. كلام عمر رضي الله عنه واضح في قضية إيش لما قال: إنما هذا القرآن كلام فضعوه على مواضعه، يعني يوضع الدليل في إيش في موضعه الملائم. قول حسن رحمه الله: لكتهم العجمة. يقول شيخ الإسلام في مواطنه يقول: الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمونه من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ. والواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمونه من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، هكذا قال في كتاب الإيمان صفحة 101. وإلا كما يعني أشار المؤلف يعني تجد كل طائفة إيش تتأول القرآن على إيش على حسب دينها، وكما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في تفسير أبي علي الجبائي للقرآن قال: كأن القرآن نزل بلغة أهل جباء. وأبو القيم يقول في موضع: المعتزلي يجعل القرآن معتزليا والخارج يجعله خارجيا، وهكذا. من مآخذ البدع ما ذكره الشيخ رحمه الله: انحرافهم عن أصول واضحة لاتباع المتشابهات التي العقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا. قضية اتباع المتشابهات تكلم عن المؤلف كثيرا في المواطن السابق والجزء الأول، الذي هم لما قال: ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عمل فهي في محل التوقف. ولا شك أن الفروع الجزئية تندرج إيش تحت هذه الأمور الكلية، ولهذا لابد من العناية بماذا؟ لابد من العناية بالأمور الكلية. شيخ الإسلام يقول: لابد مع الإنسان من أصول إيش من أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم إيش بعلم وعدل، هكذا في المنهاج الخامس صفحة 83. هذا أمر. الأمر الثاني يعني أن ما ذكر الشيخ في عدة مواطن في المنهج وغيره لما قال: إن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ هذا كلام متين. يعني مثلا قضية استقبال القبلة هذا أمر كلي، أليس كذلك؟ لكن لما أنت تريد مثلا أن تتحرر القبلة هذا محل إيش؟ محل اجتهاد، محل اجتهاد. وهكذا هكذا في المنهج السادس صفحة 39 و100. أما عن ضلال الخوارج لما ذكرنا في قضية التحكيم، يقول الشيخ، يقول المؤلف رحمه الموافقات: اتباع ظواهر القرآن من غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بالحكم به ببادي الرأي. وهذا فعلا، يعني لما يحتج بآيات إن الحكم إلا لله، ويتعامى عن قوله تعالى مثلا: فابعثوا حكم من أهله، وما جاء في معناها، هذا يبين لك ايش الجراح والجهل. وانه فعل كما في الحديث يقرأ القرآن ايش لا يجاوز تراقيهم. هكذا في الموافقات الجزء الرابع صفحة 79 و100. طيب لعلنا نقرأ عند هذا إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.